بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس قراءة 40 النووية والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي أخذنا الحديث 27. طيب، من يريد أن يقرأ ممن بقي عليه أبيات لم يقرأها؟ نعم، ارفع صوتك. عليكم أحسنت. ها، بقي أحد؟ نعم. نعم، كل سلامة يقصد حديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. البر حسن الخلق، حديث النواس، البر حسن الخلق، ومعه حديث أبي صب المعبد. عليكم بسنتي، حديث العرباض ابن سارية، وهو آخر حديث أخذناه، لا ما أخذناه إلى الآن، ما أخذناه. قال رحمه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، وفي رواية بليغة، موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وفي رواية: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو في الصحيح المسند. وفي هذا الحديث من الفوائد أهمية الموعظة في إيقاظ النفوس، فينبغي للمسلم وطالب العلم ألا يغفل عن وعظ نفسه وعن سماع المواعظ، فإن فيها إحياء للقلوب. وفيه أن المؤمن لا يستغني عن الموعظة مهما بلغ إيمانه، أن المؤمن لا يستغني عن الموعظة مهما بلغ إيمانه. هذه الموعظة وعظ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بها في آخر حياته، وقد بلغوا من الإيمان مبلغا عظيما، ومع ذلك وعظهم بها. نبهت على هذا لأن بعض طلبة العلم يجعل همهم فقط الدروس دون أن يرقق قلبه بسماع المواعظ وسماع القرآن وغير ذلك، وربما تجدهم إذا يعني يقولون المحاضرات هي للعوام فقط، وربما يقول أحدهم لصاحبه: قم وألقي كلمة تنفع بها العوام، يعني كأنه يقول: أما نحن ما نحتاج إلى هذه المواعظ. فهذا من الخطأ، بل طالب العلم من أحوج الناس إلى المواعظ. وقد نبه ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر على أن الاستمرار في طلب العلم دون ترقيق القلب بسماع المواعظ وغيره قد يقسي القلب، أن يبقى دائما مع الفقه، مع النحو، مع مسائل الرد على الفرق ونحو ذلك، فهذا قد يقسي القلب، فيحتاج إلى أن يكون بين الحين والآخر يسمع من المواعظ ما يرقق قلبه. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من رقة القلوب، وفيه أنه ينبغي للداعية استغلال وقت إقبال القلوب لبذل النصح، ينبغي للداعية استغلال وقت إقبال القلوب لبذل النصح، لأن هذا الوقت تكون القلوب فيه مهيئة لقبول الأوامر والتوجيهات. ومن هذا مثلا لو زرت مريضا ف فالمريض غالبا يكون منكسرا إذا كان هذا المريض يرحمك الله بعيدا عن الله ثم زرته وقت مرضه، فهذه في الغالب تكون فرصة لنصحه لأنه يكون منكسر القلب بسبب مرضه. كما تجد أيضا بعض من يصاب بالسحر أو المس ثم يذهب إلى الرقاه يبقى مستجيبا لتوجيهاتهم، يقول له اترك الأغاني، قال طيب، اترك التلفاز، قال طيب، لأنه يرى أنه محتاج إلى هذا بسبب أن المرض كسره. فالداعي إلى الله يستغل هذه الأوقات التي تكون القلوب فيها مقبلة على قبول التوجيهات، إما لرقة أو لانكسار بعد مرض أو حادث أو وقت موت أو نحو هذا. وفيه الحرص على طلب الوصية من أهل العلم، الحرص على طلب الوصية من أهل العلم. وكم تجد يعني في كتب السلف وفي كتب التراجم من التنبيه أو من ذكر هذا، ففلان يقول لفلان أوصني، وذاك يقول له ماذا تعهد إلي إذا أراد سفرا، إذا جاء زائرا له، فتسمع وصايا كثيرة خرجت بسبب الطلب، طلب الوصية. وفيه أن البكاء أمام الناس إذا غلب عليه الإنسان لا يعد رياء ولا يلام عليه، أن البكاء أمام الناس إذا غلب عليه الإنسان لا يعد رياء ولا يلام عليه. فالصحابة رضي الله عنهم ذرفت عيونهم ووجلت قلوبهم من هذه الموعظة، وكل منهم يرى الآخر، لكن هذا إذا غلب كما تقدم معنا في شرح رسالة ما ذئبان جائعان. أما أن يتكلف الإنسان البكاء أمام الناس فهذا باب شر. وفيه أن الداعي إلى الله إذا طلبت منه الوصية فليفعل ما لم يكن هناك عذر، أن الداعي إلى الله إذا طلبت منه الوصية فليفعل ما لم يكن هناك عذر. وفيه أهمية تقوى الله عز وجل، فإنه بدأ الوصية بها، وفيه أيضا أهمية السمع والطاعة للأمير المسلم، أهمية السمع والطاعة للأمير المسلم مهما كان حاله أو نسبه. لقوله وإن تأمر عليكم عبد، وفي بعض الأحاديث عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفيه إشارة إلى أنه لو تغلب على الناس غير قرشي وجبت طاعته، فيه إشارة إلى أنه لو تغلب على الناس غير قرشي صحت ولايته ووجبت طاعته. معروف أن الأئمة من قريش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو تغلب غير قرشي فيجب طاعته ما دام مسلما حفظا للجماعة وسدا لذرائع الفتن، لقوله هنا وإن تأمر عليكم عبد. وفيه دليل من دلائل النبوة، فيه دليل من دلائل النبوة لقوله عليه الصلاة والسلام فسيرى اختلافا كثيرا، معنى أن الاختلاف الكثير لم يكن موجودا في عهده وإنما سيحصل بعد، وفعلا حصل. هذه آية من آياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه التحذير من الاختلاف والفرقة، التحذير من الاختلاف والفرقة. وفيه أنه كلما زاد البعد عن عهد النبوة زاد الاختلاف، كلما زاد البعد عن عهد النبوة زاد الاختلاف، فإنه من يعش منكم بعدي كما جاء في الرواية فسيرى اختلافا كثيرا. وهكذا كلما ابتعد الناس عن التوجيهات النبوية في أي مكان وفي أي زمان حصلت الخلافات بينهم. وفيه أن علاج الاختلاف الرجوع إلى الأدلة الشرعية ومنها السنة، أن علاج الاختلاف الرجوع إلى الأدلة الشرعية ومنها السنة. وفيه وجوب الرجوع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجوب الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فعليكم بسنة، يعني الزموها. وفيه أن للخلفاء الراشدين سنة متبعة، أن للخلفاء الراشدين سنة متبعة. وفيه مدح الخلفاء الأربعة بالرشد والهداية، مدح الخلفاء الأربعة بالرشد والهداية، والرد على من يطعن فيهم كالرافضة والناصبة. وما الفرق بين الراشدين والمهديين؟ قال الخلفاء الراشدين المهديين. من الراشد ومن المهدي؟ هذا الهادي، هذا الهادي ليس المهدي. الذي اهتدى من الأقوال من أخذ صلى الله عليه وسلم والراشد. الراشد الذي يسترشد يفيد نفسه ويرشد غيره، ذاك المرشد. ها، الرشد ضد الغي، الرشد ضد الغي، والهداية ضد الضلال. فما الفرق بين الغي والضلال؟ ما بينت لنا، يعني عرفت بالضد. طيب، فعلا الرشد ضد الغي والهداية ضد الضلال، فما الفرق بين الغي والضلال؟ ها تفضل ولا تزعل. الراشدين المهديين، الراشد وهو أيضا يكون على هدى، يرشد وهو أيضا على هدى. طيب، هذا الراشدين المهديين، هو هذا على هدى ويرشدون الناس، يعني. ها، نعم يا بكير. إذا اكتسب هذا من التعاليم الشرعية ومن الشرع ووجده شيء، يعني هدى في عقله. ها الغي يعني أنعم. أحسنت، الغي ترك الحق عن عمد، والضلال ترك الحق عن جهل أو كذاك عن علم. الغي ترك الحق عن علم، والضلال ترك الحق عن جهل. فالراشدون المهديون جمعوا بين كمال العلم وكمال العمل. إذن فالراشدون ضد الغاوين، والغاوون هم من تركوا الحق عن علم، والمهديون ضد الضالين، والضالون من تركوا الحق عن جهل. طيب، وفيه أن التمسك بالسنة يحتاج إلى عزم وقوة، أن التمسك بالسنة يحتاج إلى عزم وقوة لقوله عضوا عليها بالنواجذ. وفي رواية تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وتمسكوا أبلغ من أمسكوا، تمسكوا أبلغ من مجرد أمسكوا، أقول أمسك ثم أقول تمسك، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهو فعل يدل على تكلف الشيء ومعاناته، مثل صبر وتصبر، فتصبر يدل على تكلف ومعاناة، كذلك أمسك وتمسك. وفيه الإشارة إلى قوة المنازع على السنة، الإشارة إلى قوة المنازع على السنة أيضا لقول عضوا عليها بالنواجذ، معنى هناك من يريد أن يأخذ من أن يأخذ منكم السنة بالغصب، أي يبعدكم عنها. وذلك أن الإنسان إذا يعني كان الشيء، إذا كان يريد أن يمسك الشيء وليس هناك من يريد أخذه منه أمسكه بيده، فإن كان ثقيلا أو يخاف أن يأخذه شخص غير قوي أمسكه بيديه، فإن كان يخاف شدة المنازعة أخذه أيضا بفمه. يعني لو أن عمامة مثلا تريد أن يعني تمسكها وتخاف أن يأخذها عليك غيرك، فأنت تمسكها بيديك، فإن كان قويا وضعتها على النواجذ، والنواجذ الأضراس، فهذا يدل على شدة المنازع. هذا المثل يضربه بين الحين والآخر شيخنا حفظه الله. طيب، وفيه استعمال الأساليب البلاغية في الدعوة، استعمال الأساليب البلاغية في الدعوة أيضا لقول عضوا عليها بالنواجذ، فشبهها بشيء حسي يحتاج إلى أن يعض عليه، وهذا مما يجعل الأمر المعنوي يثبت أكثر في الذهن. وفيه التحذير من البدع، وفيه أن البدع كلها ضلالات، أن البدع كلها ضلالات، فيرد بهذا على من يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. وفيه أنه ينبغي للداعي إلى الله أن يذكر الداء والدواء في موعظته، أنه ينبغي للداعي إلى الله أن يذكر الداء والدواء في موعظته، لا يكتفي بذكر الداء ويترك الناس بدون ذكر الدواء، ولا يذكر الدواء مباشرة دون أن يكون قد شخص الداء وحذر الناس منه حتى يبقوا منتبهين للعلاج. وفيه أنه لا ينبغي للمسلم إذا رأى الخلاف أن يترك الخير بل يزداد تمسكا به، أنه لا ينبغي للمسلم إذا رأى الخلاف أن يترك الخير بل يزداد تمسكا به، لأن بعض الناس إذا رأى اختلاف الناس قال هؤلاء يقولون نحن على الحق وهؤلاء يقولون نحن على الحق، طيب ما الحل؟ تركهم كلهم وترك ما يعرف من الخير. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، طيب ما المطلوب؟ فعليكم بسنتي. وفيه أن من محاسن ديننا الجمع بين حق الله وحقوق العباد، أن من محاسن ديننا الجمع بين حقوق الله وحقوق العباد لقوله أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فذكر حق الله وهو التقوى وحق العباد وهو السمع والطاعة لولي الأمر. وفيه أن عدم الخروج على ولاة أمور المسلمين سبب للم شمل المسلمين، أن عدم الخروج على ولاة أمور المسلمين سبب للم شمل المسلمين. نكتفي بهذا وإلى هنا.